سماحة الشيخ، إني أحبك في الله تعالى، وسؤالي كيف يطمئن المؤمن على حسن مستقبله في الآخرة؟ أما المحبة في الله فنقول أحبك الله الذي أحب جلاله، والتحاب في الله من أفضل القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة الله في منصب من الجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فضعت عيناه، يعني بكى من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. السؤال: كيف يطمئن المسلم إلى حسن مستقبله في الآخرة؟ متى أحسن العمل اطمئن، متى أحسن العمل فليحسن له بربه. يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فمتى أحسن العمل وجد في العمل ونصح في العمل حسن ظنه بالله، ومتى ساءت أعماله ساءت ظنونه. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر محارم الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، ومن علامات ذلك العناية بالصلاة والمحافظة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجى، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والحديث هو: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من الصلاة. فإذا حسبت نفسك وجاهدت أهل الله وحرصت على الصلوات في الجماعة وأحسنت في أعمالك، عندها يحصل ظنك بالله وتطمئن إلى ما وعد به أولياء من النجاة والسعادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا والآخرة. هم الذين آمنوا بالله واتقوه واستقاموا على دينه هم أولياءه. فمن أحسن العمل وجهد نفسه في العمل حسن ظنه بالله، ومن ساءت أعماله ساءت ظنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ربما كان قصد السائل سماحة الشيخ أنه يخشى أن تدخل عليه بعض العقائد أو بعض الأفكار التي فيها انحراف وهو لا يعلم. عليه يجهد نفسه التعلم، على الذي يتفقه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. على الذي يتعلم حتى يعرف العقيدة التي يرضاها الله، وذلك بالتدبر للقرآن والإقبال على القرآن والعناية بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن بيان العقيدة التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه، وفي السنة كذلك مع سؤالها العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة من علماء السلف، يسألهم ويحضروا حلقات العلم يستفيد حتى يكون فقيها في دينه بصيرا في دينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.